والكلمة الطيبة صدقة. نعم. وكل خطوة تمشي بها إلى الصلاة صدقة. نعم. الكلمة الطيبة بدل ما يتكلم كلمة غير طيبة يختار الكلمة الطيبة فيكون له صدقة ويتؤدي المعنى. بعض الناس يوفق الخير ويتكلم كلمة، بعض الناس لا يوفق الخير يتكلم كلمة ليست طيبة ويمكن أن يبدلها بكلمة طيبة تكتب له صدقة وتؤدي المعنى. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. تكلم عليه تخريج صلى الله عليه. قال صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن حبان والبيهقي والبغوي. باب ضمان الكلمة الطيبة الصدقة وكل خطوة فيها هذا الشاهد كل خطوة تمشي للصدقة صدقة خطوات كل خطوة صدقة. نعم. باب ضمان الله الغادي إلى المسجد والرايح إليه.